شخص قائم يصلي صلاة الليل نوى 4 ركعات مثلا، فبينما هو في الركوع من الركعة الأولى إذ أذن المؤذن لصلاة الفجر، فهل له أن ينهي ركعة الوتر ويثنيها؟ أمر طيب، نعم، ينوي ركعة الوتر ويقنت، ثم بعد ذلك يسجد الحمد لله. وذكرت أيضا الحديث لا بأس بذكره، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة. نعم.